المحرمات. نعم. للخاطب أن يحادث خطيبته في الهاتف باستمرار من أجل تثبيت أواصر المحبة ومعرفة الجانب الآخر قبل العقد، لأن هذا قد يغيظ وليها ولي أمرها ويحدث الشكوك، فإذا أراد أن يخاطب يخاطب ولي أمرها ما يخاطبها هي، إذا خاطبها هي تحوم حولها شبهات وأن بينهم علاقة أو ما أشبه ذلك، فيتجنب هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة المخطوبة أن تطلب النظر إلى خاطبها أم أن هذا خاص بالرجل؟ هل إيش؟ هل للمرأة المخطوبة أن تطلب أم أن هذا خاص بالرجل؟ لا بأس، إذا أرادت أن تنظر إلى خاطبها لا حرج ذلك، يزول عنها الغرر والجهالة به، ربما أنه ما يصلح له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن الرجل ما هم مثل المرأة محجب، الرجل ما هم محجب، الكلام على المرأة التي محجبة يباح أنها تكشف وجهها وكفيها، أما الرجل فهو مكشوف من الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مواقع للزواج في الانترنت، يقول هناك مواقع للزواج، مواقع، نعم، مواقع للزواج في الانترنت، يقوم الشخص بوضع معلوماته الشخصية وكذلك المرأة حتى يسهل البحث عن شريك الحياة المناسب، فما رأي الشرع بهذه الطريقة؟ هذه ليست من طرق الإسلام، هذه قد تجر إلى شر، ما توقع في الفاحشة والشر، ويتعدى أولياء أمور النساء بهذه الطريقة، هذا لا ليست من طرق الإسلام. طرق الإسلام أنك إذا رغبت في امرأة تخطبها من ولي أمرها ومن أهلها، ما هو من طريق الإنترنت أو تروح للشوارع وتصيد النساء وتشوف اللي أنت، ما يجوز هذا، الحرام. هذه المواقع مثل اللي يروح للشوارع، مثل اللي يروح للشوارع ويتطلع للنساء. نعم. تقول فضيلة الشيخ فقط، لأن قد تعرض صورتها في الشبكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكون مع بعض الخطابات في البوم لصور النساء الطالبات للزواج ويتم، فهل يجوز هذا الأمر؟ هذا حرام، الصور، استعمال الصور حرام، هذه طريقة محرمة لا تجوز، لأن استعمال الصور تصوير النساء بالذات أشد حرمة لما فيه من الفتنة، لا يجوز تصوير النساء قطعا. ولذلك العلماء لم يرخصوا في أنه في صورة، وتصوير النساء حرام ولا يجوز لما فيه من الفتنة والشر، ولا يجوز تصوير النساء بتاتا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ستشدد بعض العوائل بالنسبة للنظر إلى ابنتهم المخطوبة. نعم. تتشدد بعض العوائل بالنسبة للنظر إلى ابنتهم المخطوبة، فما نصيحتكم لهم؟ وهل النظر في الأصل مباح أو سنة؟ لا، هو مباح، رخصة، ورخصة مباح، ما هو سنة، أمكن. وإذا لم يمكن تسأل عنها، تسأل عنها من يعرفها من النساء، تعرف عنها، تروح لما قريبتك تنظر إليها، أمك أو أختك أو امرأة تثق بها تنظر إليها وتعطيك عنها معلومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الزواج من امرأة دينة أم الزواج من كتابية حتى؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل، الزواج من امرأة دينة أم الزواج من كتابية حتى تسلم ويعلمها الدين؟ هذا لا، لما أفضل من الزواج من الكتابية، هذا شيء واضح، الزواج من المسلمة

وجه لهم بل تحتجب عنهم. هذه الشروط لا بأس إن شاء الله من ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يسأل في يوم الخميس القادم هل يوجد محاضرة لفضيلتكم بالجامع الكبير بالديرة؟ نعم، بعد بكرة إن شاء الله في محاضرة في الجامع الكبير. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.